الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، كلام ربي كلام ربي، يعني عظم كتاب الله وعظم فضل الله سبحانه وتعالى الذي علم القرآن، وأعظم رحمات الرحمن سبحانه وتعالى هو ما نحن فيه الآن يا أخواني في الله. أعظم رحمات الله، أول ما المصحف بيتفتح اعرف أن رحمات ربنا سبحانه وتعالى تفتح عليك. وأعظم فتح في الدنيا أن ربنا يفتح قلبك للقرآن ويشرح صدرك للدخول في جنة القرآن. عشان كده اسمها سورة الرحمن. قال لك ليه اسمها سورة؟ قال لك السورة دي الجنة اللي لها سور، الجنة المصورة. ايه الفرق بين الجنة المصورة والجنة الغير مصورة؟ الجنة الغير مصورة الجنينة اللي ملهاش سور، اي حد يدخل واي حد يخرج. انما الجنينة اللي لها سور بيبقى لها باب، مش اي حد يؤذن له ان يدخل. فكل سورة جنة جواها مشاعر جنة، وتملأ قلبك بمشاعر ايمانية تعيشك في جنة، ولكن مش اي حد يؤذن له ان يدخل جنة السورة. فالله سبحانه وتعالى يعني نسأل الله أن يأذن لنا أن احنا ندخل جنة القرآن، زي ما سمعنا في صلاة الفجر كده، قل للمؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارهم. فالعلماء قال لك وليه يغضوا؟ دي جت مجزومة، وقل للمؤمنين يغضون من أبصارهم، أو قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم، قل للمؤمنات يغضضن. فقال لك هي لجت مجزومة، يغضوا ويغضضن. قال لك لأن المعنى مش قول للمؤمنين غضوا من أبصاركم، لا، ده في معنى أعمق من كده جوه، ومعنى يدي لأي داعية أمل في وسط واقع التبرج الرهيب اللي بيحصل وواقع الاستسلام للشهوات. قال لك إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا. يعني المؤمن اللي أول ما هتقول له غض بصرك يوم غض البصر على طول. ويا أيها الداعية، أنت مشكلتك إنك ما بتكلمش الناس. لو كلمت الناس اللي في قلوبها خير وقلت لهم غضوا، هيغضوا من ابصارهم. كل المؤمنين يغضوا، يعني قل، عارف بالظبط كده، اتبعني ايه اهدك، إن يعني هتتبعني على طول هتيجي الايه، فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، او هتقووا ربنا ينشر من رحمته، فتيجي التاني مجزومة. فقل يغضوا، جت تانية مجزومة ليه؟ كأنها قانون، لو انت قلت لهم غضوا هيغضوا من ايه؟ هيغضوا من ابصارهم. فايه بتدي امل رهيب، وبعدها على طول بقى ربنا يقول ايه؟ وانكحوا الايام منكم. يعني ربنا قال غض البصر قبل ما يقول اتجوز. قال له هو المتوقع ان الجواز هو اللي يخلينا غض البصر، انما ربنا ما قالش كده. ربنا قال لك غض بصرك قبل ما يقول لك اتجوز. الايام من هم الايام؟ كل من لا زوج له. اي حد بقى اتجوز، كل من لا زوج له هو ايه؟ هو ايم. انكحوا الايام، المجتمع كله لازم يتجوز، لازم يبقى محصن بالزواج رجالا ونساء. فجال اول غض بصر ده ايه؟ لان في ناس فاكرة انا ان شاء الله ما اتجوز غض بصر يبقى قابلني. ده اللي نظره مطلق، اللي ما عندوش عفاف اصلا. الانسان المستعفف ده، اللي مش مستعفف، ممكن الزواج يزيده عدم عفاف والعياذ بالله. يعني انما فوعة تعلق غض البصر على الزواج، انا بس ما اتجوز ان شاء الله. فتلاقي ان الترتيب فيه اعجاز، اللفظ فيه اعجاز، جات مجزومة فيها اعجاز، الحرف جه هنا ليه وما جاش هنا ليه فيها اعجاز. فانت علم القرآن ان كل حاجة في القرآن هي رحمة من رحمات الرحمن، وهي توجيه وروشتة ربانية للتوجيه في حياتك. هنا بقى في سورة الرحمن، يعني سورة فإذا انشقت السماء. سبحان الله، من العجائب ان سورة القمر اقتربت الساعة وايه؟ انشق القمر. سورة الرحمن انشقت الايه؟ انشقت السماء. فجاء انشقاق القمر في الدنيا، يعني كأنه ايه؟ تمهيد. اذا كان القمر لما انشق دي حاجة اعجازية في الدنيا، تخيل بقى لما السماء كلها تتشق، لما المجرات كلها تتشق، ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. المسجد دلوقتي فيه كم كائن يا جماعة؟ كم كائن قاعدين في المسجد دلوقتي؟ كم كائن؟ ما يعني كم كائن مكلف او مش مكلف؟ كم كائن غير الحيوانات؟ يعني كم كائن عاقل؟ يعني كم كائن عاقل في المسجد؟ ثلاثة، في انس، ومعنا الوقت جن، عفاريت معنا في المسجد دلوقتي. ما هو الجن نسخة من الانس اخوانا، يعني الجن، في جن مسلم وفي جن كافر. قال لك في جن اشعري وفي جن معتزلي وفي جن اهل سنة وجماعة وفي جن سلفي وفي جن وفي جن جميع الجماعات الإسلامية وفي كل حاجة. قال لك الجن فكريا تبع للبشر، تبع للإنسان، في كل مذهب اعتقادي أو فكري عند البشر زيه بالضبط عند الايه، عند الجن. كل مذهب اعتقادي فجوه المسجد فيه جن مسلم، مش شرط يبقى جن وحش، جن جاي أشهد معه، وفي ملائكة. سبحان الله العظيم، انت شايف الجن؟ ما انت شايف. شايف الملائكة؟ ما انت شايف. طيب الملائكة الجن شايفين الملائكة؟ لا، سبحان الله العظيم. فانت ربنا خلق مخلوقات ما فيش حاجة منها شايفة التانية، لا يوجد منها. الجن الملائكة بتراقبه زي ما بتراقبك، والجن مكلف زي ما انت بتكلف، والجن بيدخل الجنة او النار زي ما انت بتدخل الجنة او النار، زي ما ربنا اتكلم في سورة الرحمن. والجن سبحان الله العظيم. فالله خلق مخلوقات لا يرى بعضها بعضا الا ان يأذن الله والا ان شاء الله في بعض الامور والاحوال. خلق الانسان من صلصال كالفخار. انت من شويه طين، صلصال ده زي الصلصال كده، يقول لك الطين الايه، صلصال والطين الايه، الطين الطين اليابس، الطين اليابس. الفخار الطين المطبوخ، الطين. فصلصال فيه من صفات ايه، فيه من صفات الفخار بعض الصلابه. يعني انت واحد مخلوق من شويه طين، خلق الانسان بقى. ما تتخيل البني ادم ده، يعني سيدنا ادم ده كان شويه طين، جميل جدا، وتشكل وتكون وتنحت كده وتعمل ان هو طين. الطين ده بقى فيه كرات دم حمراء ازاي؟ يبقى ليه كان الطين. الطين ده بقى فيه مخ، فيه البصر بس لوحده 30 مركز في المخ، البصر لوحده، مراكز البصر في المخ لوحده 30 مركز ابصار في المخ، كل مركز بيشتغل شغلانه وبيبرمج حاجه في البصر عشان في الاخر كل واحد فينا يشوف التاني ويشوف المنظر اللي قدامه بالمنظر ده. المراكز التانيه كل ده كان طين. القلب، الرئه، اللي بتاع الغرف الهوائيه، اللي ملايين الغرف الهوائيه اللي في الرئه، كل ده كان طين. ال 30 ال 35 مليون غده هضميه اللي في المعده، اللي من غيرها حته اللحمه عايزه 50 سنه عشان تتهضم، بالانزيمات دي بقت في ساعتين تتهضم، كل ده كان طين. العظم، الخلايا، النخاع، العظم، المفاصل، الاربطه، العضلات، كل ده كان طين. وكل ده تحول بقدره الله للحم ودم، وكل ده تحول بقدرة الله لخلايا متميزة عن بعضها. الخلايا العصبية دي عالم غير الخلايا العضلية، غير خلية القلب، وهي برضو غير خلية غير الخلايا الكبدية، غير خلية الكلى، غير خلية العظم، غير غير انواع خلايا الدم. اعجاز وراء اعجاز، انت مجمع من المعجزات، انت مجموعة من المعجزات اتجمعت في 180 سنتي، في 100 كيلو ماشيين على وجه الارض، مجمع من المعجزات. فتخيل الطين ده بقى وهو صلصال كالفخار، حتى الصلصال كده، وفجأة بقى بني ادم بقدرة الله سبحانه وتعالى. ازاي حدثت هذه المعجزة؟ التخليق اعجازه. وخلق الجنة من مارج من النار. المارج من النار ده اللي هو ألسنة اللهب، يعني النار لما بتبقى متقدة قوي بيبقى في ايه، لهب على فوق النار كده، قاعد ايه يتراقص ويتمايل ويتداخل مع بعض. ده بقى المارج من النار، ده المارج من النار. فتخيل ان انت من شويه طين، والجن من شويه نار، وشويه ألسنه لهب، ودول بقوا كائن، ودول بقوا كائن، ودول بقوا مكلف. ايه الاعجاز ده؟ عشان كده لما ربنا يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال لك سبحان من اخرج من الطين الحبه والريحان، واخرج من الماء اللؤلؤ والمرجان. قدره الله على التخليق، قدره الله سبحانه وتعالى. فباي الاء ربكما تكذبان؟ يعني انتوا حواليكوا شواهد لقدرة ربنا والنعم ربنا والآلاء ربنا لا تحصى. بصوا حواليكم، انتم محاصرون بآلاء الله سبحانه وتعالى. وقلنا آلاء يعني ايه يا طارق؟ تاني برضو قلنا آلاء لها معنيين، القول الاولاني ايه؟ نعم، والقول التاني قدرة. نعم وقدرة رب. وقلنا جت كم مرة في الصورة؟ فبأي آلاء ربك لازم واحد تأتيب مرة، واحد تأتيب مرة. والعلماء قالوا ان كل مرة لها معنى غير التاني، كل مرة بيبقى لها تعلق بالسياق اللي هي جت فيه كل مرة. ولكن القاسم المشترك ما بين كل ده ان ربنا بيقول لك فوق، ان ربنا بيقول لك انت كن مشحون بآيات حواليك، آيات مذهلة من فوقك ومن تحت قدميك وفي جسدك وفي كل شيء. الكون مجمع معجزات، كل ده ما فوقكش، كل الآيات والمعجزات اللي حواليك دي ما فوقتكش. رب المشرقين ورب المغربين، هنا طبعا قالوا فيها كلام، قالوا يعني ايه المشرقين؟ ما ربنا قال مشارق وقال مشرقين وقال مشرق. قال لك المشرق والمغرب اللي هو شروق الشمس عادي، دي معجزه. قال لك طب المشارق؟ قال لك الشمس لها 365 مطلع، كل يوم في السنه الشمس لها مشرق غير الثاني، كل يوم في السنة لان الكرة الارضية بتتحرك والشمس كل الكون بيتحرك، المنظومة كلها بتتحرك، ده تحرك فيش حاجة في الكون ساكنة. فقال لك ان في 365 ايه مشرق على حسب وضع الارض بالنسبة للشمس. فقال لك ده ايه، ده رب المشارق. غير ان رب المشارق برضو ان انت عندك 7 قارات، كل قارة على وجه الارض، كل قارة منظر شروق الشمس على كل نقطة منها اعجاز غير منظر شروق الشمس في مكان تاني، بل منظر شروق الشمس على كل كوكب من الكواكب غير منظر شروق الشمس على الكوكب التاني. فمناظر الشروق دي من ابدع مناظر خلق الله على الاطلاق. انك انت تروح على لسان فراس البر كده وتتفرج على الشروق الصبح، ده تدبر يعني، مش يعني ايه مثلا يعني انك انت تطلع في اي مكان وتتفرج على شروق الشمس او غروب الشمس، مناظر اعجازية. طب هنا رب المشرقين ورب المغربين، البعض قال اي مشرق الشمس في الشتاء ومشرق الشمس في الايه في الصيف، يعني تبادل والقول طبعا. طب ما دي رب المشرق. البعض قال لك المشرقين، مشرق الشمس ومشرق الشفق، مشرق الشمس بالنهار ومشرق الشفق بالايه بالليل، والمغربين مغرب الشمس اخر الـ الـ الـ النهار ومغرب الشفق ايه عند وقت العشاء كده. فقال لك المشرقين للشمس والشفق والمغربين للشمس والشفق. ولكن هو ممكن في معنى ثاني يا جماعة برضو، هو يعني واضح جدا والسنة اتت بيه، ان الله سبحانه وتعالى يقول للشمس في اخر الزمان، يعني الشمس بتشرق اهي النهاردة اهي من الصبح، فالشمس غابت من المغرب هنا، فانت مستني ان ايه ان الشمس تطلع من الناحية دي، تفاجأ ان الشمس تقوم طلع من الناحية الايه العكس، طلوع الشمس من مغربها. ان الشمس لها مشرقين عبر الزمان، مشرق من الشرق ومشرق من الغرب، وديت فيها حاجتين فايدتين في غاية الخطورة. والفايدة الاولانية هي هيمنة الله على المجرات، ان الاجرام الفلكية دي ماشية بامر الله، الشمس والقمر اللي ربنا قال بحسبان الوقتي وبحساب دقيق، لما الله يأمرها ان هي تعكس اتجاهها بتعكس اتجاهها. فهيمنة الله كل الكائنات دي، قول الله سبحانه وتعالى ان الله يأتي بالشمس من المشرق، قال لك يعني يأتي بالشمس من المشرق، قال لك الجملة دي من ابدع جمل البلاغة. يعني يعني يعني مثلا يعني انت عارف لما يكون في نجمة سينمائية كده مثلا، ففي واحد بقى مثلا ايه منتج مثلا او مخرج مثلا او حد اعلامي كبير يقوم مقدمها على المسرح، يقوم ماسكها من ايديها كده وجايبها ايه قدام الناس وهي مستسلمة له ماسكة ايديه في ايديها وايه ويقدمها للناس كده. يعني فقال لك يعني يأتي بالشمس، قال لك يعني الشمس مطاوعة لامر الله، الشمس يأتي بالشمس، الشمس ربنا يقول لها اطلع من هنا تقوم تطلع من هنا، تعرف انت تقول لها اطلع من هنا تطلع من هنا، ربنا لما يقول لها اطلع من المغرب هتطلع من المغرب، زي ما لما قال لها اطلع من المشرق تطلع من ايه من المشرق. الفائدة التانية الخطيرة جدا ان الله قادر على قلب السنن الكونية العظمى في لحظة، يعني عشان الجبال تتكون خدت 4 مليون سنة، عشان الارض دي تتمهد خدت 4 مليون سنة، 4 مليون سنة الارض بتتمهد عشان البني ادم يحط رجله عليها. في التغيرات الجغرافية والتغيرات الفلكية بتاخد ملايين السنين عشان تتعمل، انت متخيل بقى ان في لحظة ربنا ممكن يغير السنة الكونية دي، في لحظة تبقى الشمس بتطلع من هنا ونستناها من هنا بدل ما كنا بنستناها. فربنا اللي قادر انه يغير السنن الكونية العظمى في لحظة، ما يقدرش يغير مشاكل حياتك في لحظة، عشان كده في نفس الصورة كل يوم ان هو في ايه هو في شأن. ربنا كل يوم ممكن يغير لك كل السنن دي كلها، ربنا في كل يوم ممكن يغير كل حاجة بتحصل على وجه الارض. الله قادر على التغيير، قدرة الله على التغيير، وان ربنا يقدر يغير اي وضع. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. ايه بقى من المذهلات اللي في هيمنة ربنا في الكون دي وهيمنة الله على المجرات اللي انتوا يعني مكذبين؟ مرج البحرين يلتقيان، مرج مرج دي جت في الصورة سورة الرحمن تاني، ما جتش تاني يا سفيان، ها ركز تاني هجيبها ان شاء الله بإذن الله. المرجان وايه تاني؟ مارج من نار. ها ناخد بالنا من الايه من ال مرج، يعني ايه مرج؟ يعني ارسل، ارسل البحرين، يعني ده مرسل ومتساب وده مرسل ومتساب، يلتقيان البحرين بيلتقيوا في بحر بيلتقي مع بعض، زي التقاء البحر، كل البحار بتلتقي مع بعض، زي التقاء البحر المتوسط مع المحيط الاطلسي، زي التقاء يعني مش التقاء البحرين يا جماعة، مش لازم البحرين هنا زي ما يعني المعظم بيتكلم فيها ان البحرين هنا هم الماء العذب والماء المالح، مش لازم، بالعكس يعني في يعني من قال ان البحرين هنا هم حتى البحار المالحة بتلتقي مع بعض، يبقى مرج البحرين زي التقاء مثلا الفرات كده في العراق مع مثلا الخليج العربي مثلا، يبقى ده مالح بعذب، او التقاء نهر النيل مع البحر المتوسط يبقى ده مالح بعذب، او التقاء البحر الاحمر مع البحر المتوسط ده مالح بمالح، التقاء البحر الاحمر مع المحيط الهادي مالح بمالح. قال لك ان في بحار، ويمكن بنشوف الصور ده على الواتس كتير، في بحار بتلتقي مع بعض، الخصائص بتاعه الميه هنا غير الخصائص بتاعه الميه تماما تمام، بل اللون هنا غير اللون هنا. في فيلم مشهور قوي على الواتس، المايه اللبني اللي بتلتقي بالمايه الزرقاء الداكنه، يعني فيلم مشهور جدا على الواتس، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، يعني ايه برزخ؟ حاجز، حاجز بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغيان، لا دي بتيجي على دي ولا دي بتيجي على دي. فسواء التقاء المالح بالعذب او التقاء المالح بالمالح فهي معجزه من الله سبحانه وتعالى. ان المياه دلوقتي بالاقمار الصناعيه بيصورهم صور كده، يجيب لك ان المياه العذبه في بعض البحار بتدخل على البحر تفضل تمشي فوق ميه البحر لمسافات طويله دون ان تختلط بما تحتها من ميه البحر. مرج البحرين، فده اعجاز من 1400 سنه، مرج البحرين الكلام ده ما عرفوهوش غير في اخر القرن 19 كده، يعني تخيل بقى من من من من 1300 سنه وحدش عارف الكلام ده اصلا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان. ايه رابط بينه وبين اللي قبلها؟ رب المشرقين، هيمنه الله على المجرات. مرج البحرين، هيمنه الله على الذرات، ان ذره الملح هنا بامر من الله ما تنتقلش لهنا، او لو هم بحرين مالحين درجه الملوحه هنا ما تنتقلش لدرجه الملوحه هنا، صفات الذرات اللي هنا ما تنتقلش لصفات الذرات اللي هنا. فالله مهيمن على الكون من المجرة الى الذرة، هيمنة كاملة على الكون، ربنا مهيمن على كل شيء ومسيطر على كل شيء. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ ده طبعا ده كائن بحري، اللعاب بتاعه هو اللؤلؤ. تخيل كده بقى ما يقولك مثلا ايه ريق الحور في الجنة لو تفلت في البحر لجعلته عذبة، يا سلام. هو الريق ده ممكن يبقى حاجة حلوة، اللؤلؤ ده ريق كائن حي، لعاب كائن حي بينتج منه بعد كده اللؤلؤ. والمرجان ده اللي هو الايه الشعب المرجانية، المستعمرات بتاعة الشعب المرجانية، حد شافها قبل كده؟ حد غاص ونزل وشاف الشعب المرجانية بعد ايه؟ ها؟ ما انش فاهم انت بتقول يا شيخ، انت الناس بتوع جزيرة الارض نزلت غواصة وشفت شعب مرجانية؟ مركب الزلاج انت انت بتقهرنا بال، يعني ايه جلاس بوت يا استاذ؟ مركب والقعده بتاعه الزجاج فنتفرج عليه، بس انت فوق نزلت تحت، نزلت تحت في غواصه ولا بالبتاع الاكسجين؟ بالاكسجين. انا نزلت في غواصه يا اخي، سيبوني بقى، يعني انا عايز اقول حاجه، ساعدني ان انا اقولها يا اخي، قول لي لا ومالك، انا نزلت في غواصه وشفت شعب مرجانيه. طبعا منظر يطير العقل، يعني حاجه المناظر اللي بنشوفها في الافلام ديت اللي هي الشعب المرجانيه والسمك الملون الكتير اللي بيقعد حواليها ده، المنظر ده الواحد شافه بعينيه كان حاجه بصراحه حاجه مهوله يعني. فالمرجان ده اللي هي الشعب المرجانيه بعد ما تموت تبقى اسمها مرجان بقى، بعد ما تموت، لما تموت الشعب المرجانيه يقوم يجي منها الايه؟ المرجان بقى بالالوان الرهيبه بتاعته، بالاشكال الرهيبه بتاعته. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فسبحان من اخرج من الطين الريحان واخرج من الماء المرجان. يعني سبحان الله، قدره الله انه يخرج لك عجائب وبدائع وابداعات من حاجه ما فيش علاقه بينها وبين التانيه خالص. فباي الاء ربكما تكذبان، كل ده وانت قلبك ما بيتهزش. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، دي طبعا السفن العملاقة اللي ماشية في البحار اللي بيسموها في القوانين البحرية العالمية المنشآت البحرية دلوقتي. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كالجبال، السفينة زي الجبل. والبعض قال لك ده دي السفن ذات الأشرعة اللي بيبقى لها أشرعة كتير جدا وتنصب الأشرعة وتسير في البحار، فقال لك يعني الايه؟ الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فديت السفن العملاقه اللي ماشي. سبحان الله، لو رميت مسمار في البحر المسمار ينزل ويغوص، سفينه بمئات الالاف من الاطنان وتعوم وتطفو. فباي الاء ربكما تكذبان، منظر المراكب في النيل كده منظر يخلع القلب، يعني منظر يخلع القلب بالنظر لنعمه الله سبحانه وتعالى عليك. كل من عليها فان، ربنا الاول جاب لك مشاهد الحياه في السماء، مشاهد الحياه في الارض، مشاهد الحياه في الجن والانس، ومشاهد الحياة، كل سورة الرحمن مشاهد الحياة الرهيبة، واللؤلؤ والمرجان مشاهد الحياة الرهيبة. وبعد كده كل ده هيموت. كل من عليها كل من عليها كل البشر اللي عليها يموتوا وكل الجن اللي عليها يموتوا وكل الملائكة اللي عليها تموت حتى ملائكة السماوات كل من عليها فان. الآية دي بتحرق المخلوق في قلبك انه كله ميت. انت مستني بقى ثناء مين وخاف من ذنب مين وخايف من مين ومعظم مين وبترجو مين؟ كله من عليها فان. مقصلة الكل هيموت. ده اسم الله القهار الذي قهر الخلق بالموت. كل من عليها فان بعد ما شاهد الحياة الرهيبة كله ميت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. هنا في معنيين. ويبقى وجه ربك في هنا فائدتين. الحاجة الأولانية أنه لا يبقى إلا الله بعد أن تفنى كل الكائنات وبعد أن يموت الجميع. المعنى الثاني أو الفائدة الثانية لا يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله. يبقى كل ما ابتغي به وجه المخلوق وتوجه به إلى المخلوق سينتهي بنهاية المخلوق. أما ما ابتغي به وجه الله. عشان كده دي من الآيات اللي تزرع الإخلاص في القلب. ويبقى وجه ربك دي تجيبها كده وتكتبها في ورقة وتعلقها قدام السرير بتاعك كده. ويبقى وجه ربك أي حاجة أنت عملتها ولم تبتغي بها وجه الله ستفنى بفنائك وبفناء المخلوق الذي فعلتها ابتغاء وجهه. وما فعل ابتغاء وجه الله سيبقى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى هنا ذو الجلال والإكرام وصف الايه؟ وصف الربك ولا وصف الوجه ربك؟ وصف للوجه. انما اخر آية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام هنا وصف الايه؟ لربك. وصف الايه؟ وصف لربك. يبقى هنا سورة الرحمن جابت اسمين من اسماء الله الحسنى. اسم الاولاني الرحمن والاسم الثاني ذو الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألذوا بهذا الجلال والإكرام. يعني ايه ألذوا؟ يعني قلبك يتزلزل وانت بتقول يا ذا الجلال والإكرام. كل ما فيك يرتجف وانت بتقول الألذ ده. تعرف يقول لك فلان ملزلز. يعني ايه ملزلز؟ اه ملزلز ليه؟ يعني يقول لك نار تلظى. يعني ايه نار تلظى؟ قاعدة من كتر الغليان قاعدة ايه بترتجف من الغليان وبتتحرك واللهب بيتدخل مع بعضه. ملزلز ملزلز فلان ملزلز. يعني ايه؟ يعني لما يمشي جسمه قاعد يتهز من كتر ما ايه ما هو مليان لحم وشغل ما يمشي. فبالظبط كده ألذوا بهذا الجلال والإكرام. قلبك يتزلزل قلبك يتهز كل ما فيك يرتجف وانت تقول يا ذا الجلال والإكرام من عظمة هذا الاسم. لان الجلال جه التعظيم جه العظمة والإكرام جاب النعمة. فالاسم ده شمل كل حاجة كل شيء. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني من آلاء ربنا ومن شواهد أخذ قلبك إلى الله المقابر. زي ما من آلاء ربنا منظر الإنسان ومن آلاء ربنا منظر السماوات من آلاء ربنا المقابر. أي النهاية؟ أي النهاية؟ يعني إيه نهاية؟ عشان كده كان الحسن البصري له جولتين نوعين من أنواع الجولات. جولة جولات التربوية ياخد الطلبة بتوعه يودهم الترب وبعد كده ياخد الترب بتوعه يودهم فين؟ ها؟ المزابل. ياخدوا يودهم المزابل ياخدهم يودهم مجمعات الزبالة مجمعات القمامة ويقول لهم هذه نهايتهم وهذا فلوذجهم. ده نهايتهم ايه في الترب وده نهاية البسبوسة بالمكسرات والعسل والشهد بتاعتهم ايه. المزابل نهاية المتع بتاعت الدنيا والمقابر نهاية البشر بتاعت الدنيا. فكان يعمل جولتين تربويتين هنا وايه. المرة اللي فاتت احنا قلنا جولة تربوية تالتة حد فاكرها؟ جولة شارع ايه؟ شارع الجلاء. جولة شارع الجلاء عشان تشوف والارض وضعها للانام. الناس نايمة والارض قاعدة تطلع خير محدش حاسس ربنا عمل له كل ده. كل ده نعم من الله سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والارض كل يوم من هو في شأن. قال لك يسأله من في السماوات يسأله مدارة غفية الاستمرار. ان اهل السماوات واهل الارض في دعاء للنهار كل بيدي. قال لك اهل السماوات يسألونه رزق القلوب يسألونه العبادة واهل الارض يسألونه رزق الابدان يسألونه الايه. فقال لك اهل السماوات يسألونه القوة على العبادة واهل الارض يسألونه الارزاق. فانت لما تسأل الله القوة على العبادة لما بتقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك انت تشابه اهل السماوات. لما تبدأ تدعي ربنا انه يمدك بمدد في العبادة وانه يعينك على العبادة وانه يمد قلبك يبقى انت تشابه اهل السماء. تعرفين كلمة قيس القرني؟ لا اعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء. يسأله من في السماوات والارض. كن كله رفع ايده بيقول يا رب. كن كله محتاج ربنا سبحانه وتعالى. بعد يسأله كل يوم هو في ايه؟ هو في شأن. يبقى كل يوم هو في شأن. جت بعد الاشهد ايه؟ كل يوم هو في شأن. اي كل يوم لله فتح ولله مدد. عارف لما ابتدى الدعاء اللي يعني مختلف في سنده عند علماء الحديث، اللهم اني اسالك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. هو ايه كل ده؟ كل يوم في شأن، كل يوم في فتحات وكل يوم في بركات وكل ليله ايقظوا صواحب الحجرات، ماذا انزل الليله من الخزائن. كل ليله في عطاءات بتنعمل من الخزائن، وكل يوم في فتحات ومدد من الله. انت حظك من كل ده ايه؟ فانت عندك كل يوم فرصه انك انت يمطر عليك من عطاءات الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول، يصف يمين الرحمن ولا المثل الاعلى، يقول سحاء الليل والنهار. سحاء دي السيل الساحية، يعني الخير نازل من يمين الرحمن فيضانات. طب انا لو قلت لك انا راجل انا بصرف كل شهر 10,000 جنيه، يبقى معظمهم على ايه؟ على اولادي. كل واحد بيصرف على احب الناس اليه وعلى. طب ربنا بقى لما الخير ينزل من يمينه سحاء الليل والنهار، اكتر الخير ده لمين؟ للاولياء الله. فاللي خدوا اولياء الله من خزائن الله اعظم من اللي خدوا المليارديرات واعظم من اللي خدوا الحكام. فلازم تاخد بالك ان كل يوم هو في شأن. اعظم الناس حظا ونصيبا من شؤون الله في كل يوم هم مين؟ المؤمنين اهل الايمان. يعني الكلام ده يعني في تركه بتتوزع، في فلوس بتتوزع، مين اكتر واحد ده حاسس ان هياخد الابن البنت ده حاجه تتعلق بي انا. يعني لله المثل الاعلى. فكل يوم هو في شأن. مين اعظم الناس حظا من شؤون الرحمن ومن عطاءات الرحمن ومن فتح الرحمن ومن الايمان؟ يعني انت المفروض اعظم الناس حظا من هذه الايه. طب ده جت بعد ايه؟ جت بعد يساله، جت بعد الدعاء. فاستمطار العطاء بالدعاء، انك تستمطر وانك تغير الواقع بتاعك بالدعاء. فباي الاء ربكما تكذبان؟ ما انتوا شايفين بعد بقى مشهد الدعاء، احنا قلنا اعظم ثلاث رحمات جت في الصوره، علم القران ويساله من في السماوات والارض اجابه الدعاء، ومن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. قول جنة. سنفرغ لكم ايها الثقلان. سنفرغ لكم يعني هفضلكم؟ يعني معناها بس اخلص اللي في ايدي وافضلك؟ لا طبعا، لا يلقى هذا في مقام الرحمن سبحانه وتعالى. الله لا يشغله شأن عن شأن. الله سبحانه وتعالى وهو بيكلم موسى على جبل الطور، في نفس اللحظه كان ربنا بيرتب ارزاق البشر كلها، في نفس اللحظه كان ربنا بيجيب دعاء الملائكه في السماوات كلها، في نفس اللحظه كان ربنا سبحانه وتعالى بيرتب في نفس اللحظه. الله سبحانه وتعالى لا يشغله امر عن امر. امال يعني ايه سنفرغ لكم ايها الثقلان؟ قال لك العلماء اي الاخذ على غره. يعني فجاه هتلاقي نفسك واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. سنفرغ لكم ايها الثقلان. قال لك يعني ايه الثقلان؟ ثقلان قال لك اللي فاكر ان هو له ثقل وفاكر ان هو له شأن. فانت فاكر نفسك، فتعالوا بقى يا انس ويا جن اللي انتوا فاكرين ان لكم ثقل في الدنيا. او قال لك الثقيل على الارض اللي من الذنوب بتاعته ثقيل. او قال لك اللي صحيفته اثقلت بالذنوب. او اللي ثقيل في الاستجابه لنداء الله. عارف لما ابوك كده يقول لك تعالى 70 مرة عشان تيجي في الاخر؟ الثقيل اثقلتم الى الارض، الثقيل في الاستجابه لنداء الله سبحانه وتعالى. سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ممكن نقف بقى عند هنا، نقف عند يا معشر الجن والإنس ونكتفي. يبقى احنا وقفنا كده لحد آية 32 بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بقى من المرة الجاية نتكلم عند يا معشر الجن والإنس. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أعظم نعم الرحمن هي علم القرآن. عايزين نستزيد من رحمات الرحمن سبحانه وتعالى، عايزين يبقى لنا أوراد مجاهدة مع القرآن. إحنا عايزين نبقى من أهل القرآن يا إخواني في الله، فلازم يبقى ليك أوراد مجاهدة مع القرآن، ورد يومي زي الوقت كده. اقعد جاهد في التلاوة، اقعد رتل. طب اجاهد في التلاوة ازاي؟ اقرأ واسمع تفسير او اقرأ تفسير. طب يا عم موضوع التفسير ده صعب عليا، وموضوع اسمع واقرأ الكلام ده شلهولي منها. خلاص يا عم جاهد في الترتيل، اقرأ وانت مركز جدا بحيث ان المعاني تدخل قلبك. لو في آية يعني مثلا كل من عليها فان او ويبقى وجه ربك، جت في قلبك تعمل ايه؟ اثرت في قلبك، هنا في فتح، اوعى تعدي بقى، اقرا 3-4 مرات، دخلها في قلبك اكتر. زي بالظبط كده ايه بكيت منها، ايه ما تقعدش بقى ايه تقوم كملي، لا هنا في فتح. زي بالظبط ما تنزل جوله تلاقي شاب استجاب معاك، ايه تقوم سايبه ومكلم اللي بعده، غلط، هنا في فتح. يبقى انت ايه اول ما تلاقي فتح اقف واتبع الفتح بالايه؟ بالمجاهده، عشان ربنا يفتح عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.